بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه جل وعلا. أذكر نفسي وإياكم بأن غاية العلم هو خوف الله عز وجل، والمقصود من هذا تذكير النفس أولا، لأن الإنسان حينما يعظ غيره يكون هذا أوعظ لنفسه. والعلم ما أكسب خوف الله، فمن خلا منه ففدم الله، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء. لذاك قيل العلم يدعو العمل إن يلفه قر وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وينبغي لطالب العلم كما يحرص على بناء عقله بالعلم والاستزادة من مسائل العلم، فينبغي عليه أن يحرص على بناء الإيمان في قلبه وترسيخه في فؤاده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره فيها، يعني في الصلاة، سيذكر الآن بعض المكروهات في الصلاة. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أخرجه البخاري من حديث عائشة. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. والالتفات المكروه هو الالتفات بالرأس أو بالصدر أو نحو ذلك. أما لو التفت بكليته عن جهة القبلة، فهل هذا مكروه ولا ليس بمكروه؟ نقول ليس بمكروه، وإنما مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه يفوت شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. الثاني من المكروهات قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. والقاعدة عند الفقهاء أن الكراهة تزول بالحاجة، فإذا التفت لحاجة فلا كراهة. مثال الالتفات لحاجة، نعم، مثلا ولده الصغير، طفل صغير، وهرب منك ولا نحو ذلك، وخشيت عليه مثلا من كهرباء ولا شيء أو نحو ذلك. واضح مقصود؟ إذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة. قال: وإقعاء. ما هو الإقعاء؟ هذا الثاني من المكروهات. الإقعاء على المذهب هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس عليهما، هذا الذي ذكره في الإقناع واقتصر عليه. وزاد عليه صاحب المنتهى قال: أو ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقبة الشيطان. صورة ذلك، تبغون صورة ذلك؟ طيب، الإقعاء الذي ذكره في الإقناع هو هذا، جيد، هو هذا، هكذا، واضح. يفرش، يعني يفرش قدميه ويجلس عليهما. والذي ذكره في المنتهى زاد عليه هذه الصفة: ينصب القدمين ويجلس هكذا في الصلاة، واضح. هذه الصفة أيضا ذكرها في الإقناع أنها تدخل في الإقعاء المكروه. وقد وردت، صح يا شيخ، وردت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم. وهذا الحديث قيل بنسخه، وقالوا إن هذا كان في أول الأمر ويرحمك الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان يجلس في الصلاة مفترشا، وأما الإقعاء فكان في أول الأمر ثم ترك. وفسر الإقعاء بتفسيرات أخر لكن المذهب ما ذكرناه. الثالث قال وافتراش ذراعيه ساجدا. قد ورد النهي عن الافتراش أن يفترش الإنسان كافتراش الكلب، وجاء هذا في الصحيح وفي غيره. وافتراش ذراعيه ساجدا يعني أن يضع الذراعين على الأرض حال السجود، واضح؟ يضع ذراعيه على الأرض كلها، يبسطها ويضعها على الأرض. نعم، هذا لا مو الإقعاء، هذا الافتراش. أنا قلت الإقعاء، إيه لا الافتراش، أن افتراش مو مقصود الافتراش، افتراش ذراعيه ساجدا، ولا الافتراش في الجلوس هذا أمر آخر، واضح؟ الافتراش هو صفة الجلوس في الصلاة، لكن مقصود افتراش ذراعيه ساجدا هذا هو. قال وعبث، لأن العبث يتنافى مع الخشوع في الصلاة. وكل حركة في الصلاة من غير جنسها، أي حركة من غير جنس الصلاة لغير مصلحة فهي من العبث، واضح؟ والحركة في الصلاة على ثلاثة أقسام: تارة تكون مبطلة للصلاة، وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون مباحة. متى تكون الحركة من غير جنس الصلاة مبطلة؟ طبعا الكلام هنا عن الحركة من غير جنس الصلاة. أيوة أحسنت. نعم، الضابط في ذلك إذا كثرت الحركة، إذا كانت حركة كثيرة متوالية عرفا بطلت بها الصلاة. إنسان من أول ما يبدأ الصلاة ما بين حكة لرأسه وعبث بشماخه وتعدين لطاقيته وحك ليده، حركة متوالية وكثيرة، فهذه إيش؟ تبطل الصلاة. الثاني من الحركة من غير جنس الصلاة المكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير مصلحة. مثال ذلك أول ما كبر للصلاة كان الشماخ هكذا، جيد، فلما كبر قرر أن يجعله هكذا واقتصر على هذه الحركة، هذه حركة يسيرة، واضح؟ فهذه ما حكمها؟ مكروهة. وكذلك الأمثلة التي ستأتي معنا، فرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. نعم، والمباحة الثالثة، الحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للمصلحة. مثال ذلك حمل الطفل، النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة رضي الله عنها وهو يصلي، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وفتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه الحركة التي فيها مصلحة، مثال ذلك، خذ مثال واضح يعني معاصر، يرن الجوال فيتحرك لإغلاق الجوال حتى لا يزعج الناس، نقول مكروهة ولا مباحة ولا مبطلة؟ مباحة. لماذا؟ لأنها لمصلحة. وإذا حكمنا على الشيء بأنه مباح فمعناها أنه مباح في ذاته، لكن إذا ترتب عليه واجب فهو واجب من باب الوسائل، واضح؟ لا في ذاته، يعني هذا حكمه مباح في ذاته، واضح؟ وأما باعتبار ما يتوسل إليه فقد يكون مندوبا أو واجبا أو غير ذلك. وخذ هذه قاعدة، يعني إذا ذكر الفقهاء في الشيء أنه مباح لا تفسر هذا بأنه مباح في جميع الأحوال حتى لو توقف فعل الواجب عليه، واضح؟ لأن القاعدة المضطردة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والفقهاء، وهذه مسألة مهمة، الفقهاء في كتب الفقه، وهذا هو الفرق بين الفقه، بين علم الفقه وبين الإفتاء. علم الفقه يتكلم عن المسائل مجردة عما يعرض لها من الأحوال، واضح؟ والإفتاء يتعامل مع واقعة معينة بكل ملابساتها، واضح؟ فحينما تقول تقرأ في كتاب من كتب الفقه يقول ويجوز أكل الخبز، بل بعضهم قال يكفر من يحرم الخبز، واضح؟ طيب إذا كان عند الشخص مرض معين يضره أكل الخبز، هل نقول لا والله الفقهاء نصوا على جوازه وهذا محل إجماع، صحيح كذا ولا ما هو صحيح؟ نقول ليس بصحيح. ليش؟ لأن كلام الفقهاء هو عن المسألة في حد ذاتها بغض النظر عما يترتب عليها، فإذا جئت تنزلها على واقعة معينة هنا ترجع إلى ما تكلم عنه العلماء، وهو علم مستقل اسمه علم إيش؟ الإفتاء، وألف فيه العلماء كتب أدب المفتي والمستفتي، فانتبهوا لهذه المسألة. قال وعبث وتخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الخاصرة هذه خاصرة الخصر، خصر، ما تعرفون الخصر؟ الخصر هذا هو، نعم. وما صفة التخصر؟ ما صفة التخصر؟ حصل فيها نقاش، سألت عنها بعض المشايخ وبعض أهل العلم، حقيقة ما يعني متردد أنا فيها، ما أدري عن الصفة، في أحد عنده فيها علم؟ هو وضع اليد على الخاصرة، هل هو هكذا واضح أو هكذا، يعني لو وضع يده هكذا على خاصرته واضح، أو هو عام يشمل هذا وهذا؟ الله أعلم. قال وفرقعة أصابع، وفرقعة أصابع، ليش أصابع؟ ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع. طيب، يكره فرقعة الأصابع لأنه من العبث، وكذلك تشبيكها، وقد جاء النهي عن تشبيك اليد في الطريق إلى المسجد، قال فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة، فتشبيكها في الصلاة من باب أولى، وإن كان هذا الحديث فيه مقال. قال وكونه حاقنا ونحوه، أو ونحوه عفوا، وكونه حاقنا ونحوه، فيكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو الذي يدافعه الأخبثان. قد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حاقن ونحوه مثل الحاقب، يعني سواء كان يدافع البول أو يدافع الغائط، ما أدري الله أعلم. عندكم شيء هنا في الحاشية؟ فش قال الحاقن هو؟ أو وبعدها ونحوه، نعم جيد. إذن الحاقن هو من يحبس البول، والحاقب هو من يحبس الغائط، جيد يا شيخ. طيب، قال وتائقا لطعام ونحوه، إنسان رجع من الدوام، جيد، وينتظر الغداء على أحر من الجمر، وينتظر ينتظر، فإذا بالطعام يوضع والمؤذن يؤذن، واضح، وخلي دوامه ينتهي العصر، يعني صلاة المغرب حتى إيش بين الأذان والإقامة وقت يسير. نقول يكره أن يصلي وهو إيش؟ تائق إلى الطعام، وسيأتي أنه عذر يسقط وجوب الجماعة. ونحوه مثل من؟ ها؟ جيد. يقول في الحاشية هنا الشراب والجماع. الشراب واضح عطشان، والجماع أوضح. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء، يعني هذا يحصل ترى أحيانا، يحصل خاصة مثلا إنسان حديث عهد بعرس أو أول ليلة، تمام، فيؤذن المؤذن لصلاة الفجر. نعم. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، لما جاء في الحديث إذا نابه شيء، يعني إذا احتاج، يعني عرض له عارض أو أراد أن ينبه أحدا، فإن كان رجلا فإنه يسبح، وإن كانت امرأة فإنها تصفق. قال: تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني لا تصفق هكذا، واضح، وإنما هكذا ببطن كفها على ظهر الأخرى وليس ببطن الكفين. قال: ويزيل بصاقا، يعني إذا بصق أو عرض له البصاق في الصلاة فإنه يبصق في ثوبه، يأخذ الشماخ ويبصق فيه، واضح، ويفركه عاد. فإن كان في غير المسجد فيجوز له أيضا أن يبصق عن يساره، جيد، عن يساره تحت قدمه، ويكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه. والدليل على هذا ما جاء في الصحيح: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزق قبل قبلته لكن عن يساره أو تحت قدمه، في بعض الروايات ولكن عن يساره تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. هذا ما يتعلق بباب صفة الصلاة. في باب صفة الصلاة خلينا ناخذ الفصل ولا سؤال عاجل؟ ما أدري والله، الله أعلم. الآن باب صفة الصلاة تضمن أركانا وواجبات، ولا واجباتا؟ ها؟ أركانا وواجباتا ولا واجبات؟ طيب، المعطوف يتبع ما عطف عليه، صح ولا لا؟ نعم، حسنت. تضمن أركانا وواجبات وسننا. فأتى المؤلف رحمه الله تعالى بالفصل الذي بعده حتى يميز لك المسائل، ما هو الركن من الواجب من السنة، فحصر الأركان والواجبات وما سوى ذلك فهو من السنن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14، 14، صح كذا ولا 14؟ مبتدا وخبر. جملة أركانها 14 مبتدا وخبر، صح ولا لا؟ خطأ. سنت مبني، صح ولا لا؟ مبني على فتح الجزئين. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا ذلك والشروط سنة. ما عدا ذلك إشارة إلى أركان الواجبات، والشروط يعني ما عدا الأركان والواجبات والشروط سنة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. أما أركان الصلاة فهي 14: القيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، والتحريم وهي تكبيرة الإحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بذلك، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال تحريمها التكبير. والفاتحة، التحريم هي تكبيرة الإحرام، والفاتحة أيضا ركن لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وركنية الفاتحة تختص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فالفاتحة في حقه سنة في سكتات الإمام وفي السرية، أما إذا جهر الإمام فلا يشرع له أصلا أن يقرأ الفاتحة، بل الواجب عليه أن ينصت للإمام. واضح؟ إذا كان للإمام سكتات يمكن فيها قراءة الفاتحة فيستحب له أن يقرأ فيها، وكذلك يستحب له في السرية. هذا هو المذهب، والمسألة من المسائل الخلافية الشهيرة، وفيها أقوال كثيرة، وفيه مجلد فقط في القراءة خلف الإمام. فهناك من قال بركنيتها على المأموم مطلقا، وهناك من قال بركنيتها في السرية دون الجهرية، وهناك من أسقط ذلك عن المأموم مطلقا. طيب، على كل حال ليس ما هذا محل الخلاف. والركوع وهذا الرابع للأمر به في حديث المسيء صلاته والاعتدال عنه. بالمناسبة خلونا نذكر قاعدة: هذه الأركان والواجبات فيها خلاف بين العلماء، أليس كذلك؟ طيب، هل الأصل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه ركن، أو الأصل أنه واجب، أو الأصل أنه سنة؟ والدليل يقول الشيخ الأصل أنه ركن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. شو رأيكم؟ الأصل أنه واجب، والدليل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله بمقتضى القربة واجب، وأما الركن فيحتاج إلى دليل أقوى من مجرد الفعل. في أحد عنده رأي ثاني؟ الأمر يقتضي الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون واجب ولا ركن؟ طيب، الأمر في هذا الحديث، الأمر في هذا الحديث هل يدل على وجوب أي شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الصلاة؟ نعم، كيف؟ نعم، عندنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وعندنا حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الأمامة بنت زينب. جيد، هل نقول بوجوب حمل الطفل في الصلاة ولا لا؟ يخرج بالقرائن. نعم، يخرج بالقرائن، يخرج بالقرائن. أحسنت. يقول الشيخ في شيء فعله وداوم عليه، وشيء فعله ولم يثبت، يعني الأمور ثلاثة: ما فعله وثبت أنه داوم عليه. وكيف يعرف هذا؟ يعرف هذا لفظ الصحابي في حكاية الفعل، فإذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فعل كذا وكذا، فهذا يدل على المداومة. الثاني ما ثبت أنه لم يداوم عليه، مثل حمل الطفل في الصلاة، فإننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمل الطفل في جميع صلواته، واضح؟ الثالث ما لم يعلم، يعني حكاه أحد الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة لا تدل على المداومة، واضح؟ وإنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفعل كذا. طيب، ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه فهذا واجب بدليل صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن كما رأيتموني أصلي الفعل المضارع يدل على المداومة والاستمرار، واضح؟ فما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه فهو واجب. طيب، والأركان، الأركان هي التي ثبتت بدليل زائد على ذلك، مثل الأمر بها في حديث المسيء صلاته، واضح؟ أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضح؟ الذي يظهر أن هذه طريقة الحنابلة في هذه المسألة. وتعرفون أن الأركان والواجبات والسنن فيها شيء من الخلاف. نعم، يعني الفعل إما أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه فهذا واجب بدليل الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي، أو يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث المسيء صلاته، أو نفى الصحة عمن تركه مثل لا صلاة، واضح؟ فهذا يحكم عليه بإيش؟ بالركنية. ما عدا ذلك فإنه، ما عدا ذلك فإنه سنة، اللي هو نعم نقول هذا سنة، يكون هذا سنة ولا يكون واجبا. ولهذا أمثلة، والنظر في هذه المسائل إلى كل مسألة بما يحتف بها من القرائن. نعم، القيام والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته هذه جاءت في حديث المسيء صلاته، قال والصلاة على النبي عليه السلام، وهذا ركن على المذهب، وإثبات دليل الركنية فيه شيء من الصعوبة. يعني هذه المسألة حقيقة لما بحثت عن أدلتها إثبات ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لم أجد دليلا يطرد مع قاعدتهم، لكن يمكن هم يستدلون بأن الله عز وجل أمر به في القرآن صلوا عليه وسلم تسليما، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد، فقوله قولوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولكن الإشكال هنا أن هذا الأمر وارد على جواب سؤال، والأمر الذي يأتي جوابا على السؤال لا يقتضي الوجوب كما هو مقرر في أصول الفقه. لكن على كل حال يمكن أن يستدل بأن هذه لبيان ما أمر به في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد جاء في بعض الآثار في المقام المحمود أنه لا يذكر الله عز وجل لو يذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والتسليمتان، والمذهب أن التسليمتان ركن، أن التسليمتين ركن، يعني كلا التسليمتين، والترتيب بين الأركان، فلا يصح مثلا يقدم السجود على الركوع. قال وواجباتها ثمانية، التكبير غير التحريم، غير هنا غير ولا غيره؟ مضبوط عندي غيره بس. ها؟ ايش رايكم؟ نعم كلاهما جائز. التكبير غير التحريم يكون صفة صح ولا لا؟ والتكبير غير التحريم يكون استثناء. ومعلوم أن غير واجعلها بما لمستثنى بإلا واستثني ناصبا. إيش يقول ابن مالك؟ نعم واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسبة. فغير تعطى حكم المستثنى بإلا. واضح؟ لو قلت التكبير إلا التحريمة تنصبها صح ولا لا؟ فيمكن أيضا أن تقول غير صح ولا لا؟ الظاهر أنه يمكن أن تقول غيره. لا التحريمة ما فيها إشكال، التحريمة مجرورة ما فيها إشكال، لكن الكلام على غير. نعم جيد. نعم الشيخ يقول النصب أولى لأنه لا يراد وصف التكبير وهذا وجيه، وإنما يراد استثناء التحريمة. يعني نحن لا نصف التكبير بأنه التكبير غير التحريمة، التكبير الذي هو غير التحريمة، وإنما يراد استثناء التحريمة. وعلى كل حال المسألة محتملة والله أعلم. التكبير غير التحريمة والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده واجب في الصلاة. طيب كيف تجمع بين هذا وبين حديث من سمع سمع الله به؟ ها شيخ أحمد ها؟ التسميع في الصلاة واجب ولا محرم؟ واجب. نعم التسميع هو أن يقول سمع الله لمن حمده، وأما التسميع من سمع سمع الله به فهو أن يروح يقول للناس ترى أنا صليت وقمت الليل البارح، يمكن هذا. طيب قال والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد، والتحميد واجب على من؟ على الجميع صح. وأما التسميع فهو واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، قال مرة مرة يعني التسبيح في الركوع وفي السجود، وقول رب اغفر لي كلها إيش الواجب فيها؟ مرة واحدة. والتشهد الأول واجب، وجلسته يعني جلسة التشهد الأول أيضا واجب. طيب ما عدا الأركان والواجبات، ما عدا ذلك يعني ما عدا الأركان والواجبات، وما عدا الأركان والواجبات والشروط فما حكمه؟ حكمه سنة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، لا يسقطان سهوا وجهلا. فلو ترك الركن سهوا لم يسقط، ماذا يعمل؟ سيأتي في باب سجود السهو أنه يرجع إليه فيأتي به وبما بعده على التفصيل الذي يأتي في الفصل القادم إن شاء الله. قال ويسقط الواجب بهما، يعني أن الواجب يسقط بالسهو وبالجهل. فمن صلى وهو يجهل أنه يسبح، ما يدري أنه يقال في السجود سبحان ربي الأعلى، أو نسي ذلك فإنه تصح صلاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمعذرة زيادة 3 دقائق تقريباً.